بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: المسألة الثانية إمامة ولد البغي وهو ولد الزنا، وقد اختلف في إمامته، فرخص فيها طائفة منهم عطاء والحسن والشعبي والنخعي والزهري وسليمان بن موسى وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، ومنهم من شرط سلامة دينه وهو قول أحمد، وكره ذلك آخرون منهم مجاهد. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى رجلا كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أبا لا يعرف له أب، وقال مالك: أكره أن يتخذ إماما راتبا. وقال أبو حنيفة: غيره أحب إلينا منه. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماما من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزاه. وهؤلاء جعلوا النسب معتبرا في إمامة الصلاة، فيكره أن يرتب للإمامة من لا نسب له، كما يعتبر في الإمامة العظمى، فلا يصح أن ينصب إماما من لا نسب له. وفي هذا نظر، فإن أكثرهم رخصوا في إمامة العبد والمولى مع أنه لا نسب لهما في العرب. المسألة الثانية إمامة العربي وهو من لم يهاجر إلى الأمصار من أهل البوادي. الصواب صحة إمامة ولد الزنا إذا كان مستقيما في دينه فهو كغيره من المسلمين، لا ذنب له، لا ذنب له. نعم. صلى الله عليه. المسألة الثانية إمامة الأعرابي وهو من لم يهاجر إلى الأمصار من أهل البوادي، وقد اختلف في إمامته إمامة الأعرابي، فقال الطائفة: لا بأس بها إذا أقام الصلاة. وعنه قال: العبد إذا فقه أحب إلي منه. ورخص فيه الثوري والشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق. وروى وكيع في كتابه عن شريك عن أبي إسحاق عن رجل من طي أن ابن مسعود حج فصلى خلف أعرابي، وكره الاهتمام بالأعرابي طائفة منهم أبو مجلس والشعبي والحسن وعطاء ومالك، وهو رواية عن أحمد. وروى وكيع عن ربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال: خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء، فمررنا بماء فحضرت الصلاة، فأذن أعرابي وأقام. قال: فتقدم حميد بن عبد الرحمن قال: من كان من أهل البلد فليتم الصلاة، وكره أن يؤم الأعرابي. وهذا يدل على أنهم رأوا أن من كان أولى بالإمامة فإنه يقدم على الإمام الراتب بغير إذنه، وقد سبق الكلام عليه. وقال مالك: الأعرابي لا يؤمهم وإن كان أقرأهم. وقال أحمد: لا يؤم الحضري ولا وقال مالك الأعرابي لا يؤمهم وإن كان أقرأهم. وقال أحمد: لا يؤم الحضري ولا في المصر إلا أن يكون قد علم وعرفه. وقال أيضا: إذا كان قد تعلم القرآن ودخل القرآن ولم يكن جافيا. وروى أشعث عن الحسن في مهاجر صلى خلف أعرابي قال: إذا صلى أعاد تلك الصلاة. إذا صلى. وروي عن أشعث عن الحسن في مهاجر صلى خلف أعرابي قال: إذا صلى أعاد تلك الصلاة. وقد خرج ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا: لا يؤم أعرابي مهاجرا، في حديث طويل وسيأتي فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة إمامة الغلام الذي لم يحترم، وفيها أقوال: أحدها أنها جائزة في الفرض وغيره، وهو قول الشافعي وإسحاق أبي ثور. وخرج طائفة من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل على رواية عنه، وفيه نظر، فإن المتنفل أهل للإمامة في الجملة بخلاف الصبي. وحكاه ابن المنذر عن الحسن. وروى حرب بإسناده عن الزهري قال: لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة وقرأوا في رمضان وإن لم يحتلموا. وروى أبو نعيم إذا عقلوا الصلاة وقرأوا القرآن وإن لم يحتلموا. نعم. وروى أبو نعيم كما في حديث عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة كان يصلي بأهله وهو ابن ست سنين. نعم. أحسن الله إليك. وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة: حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يؤم الغلام لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. وروى وكيع بإسناده عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما فقيل له فقال: إني لم أقدمه، إنما قدمت القرآن. ولعل الغلام هنا أريد به العبد للصبي. والقول الثاني أنه لا يؤم الصبي حتى يحتلم، وروي ذلك عن ابن عباس خرجه عنه بإسناد فيه مقال، وخرجه الأثرم أيضا بإسناد منقطع عن ابن مسعود قال: لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم. قال ابن المنذر: كره إمامة من لم يبلغ عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي. وقد روين عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وكرهه أيضا الضحاك. والقول الثالث: يؤمهم في النفل دون الفرض. روي ذلك عن الحسن، ذكره وكيع عن الربيع بن صبيح عنه قال: لا بأس أن يؤمهم في رمضان إذا أحسن الصلاة قبل أن يحتلم، وهو رواية عن أحمد. والقول الرابع حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي قال: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم المراهق. وعن الزهري قال: إن اضطروا إليه أمهم. وقد أومى أحمد إلى هذا القول، فإنه قال في رواية أبي طالب: لا يصلي بهم حتى يحتلم، لا في المكتوبة ولا في التطوع. قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أمهم وهو غلام؟ فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره. ونقل عنه جعفر بن محمد في حديث عمرو بن سلمة قال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة، فأما اليوم فلا. وكذلك نقل عنه أبو داود قال: لعله كان في بدء الإسلام. وهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية. ومن أصحابنا من أجاز إمامته في قيام رمضان إذا لم يوجد قارئ غيره، فإن أحمد أجاز إمامة المرأة في ذلك، والغلام أولى. وفيه نظر أيضا، فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة بخلاف الصبي. ولهذا اختلف أصحابنا في إمامة الغلام إذا بلغ 10 سنين، وقلنا تجب الصلاة عليه كما هو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، منهم أبو بكر بن عبد العزيز والحسن التيمي وأبو الحسن الجزري وأبو حفص البرمكي، وحكي عن ابن حامد أيضا. فاختلفوا هل يصح أن يؤم في الصلاة المفروضة حينئذ أم لا، على وجهين: أحدهما أنه لا يؤم فيها أيضا، قاله أبو حفص البرمكي والقاضي أبو يعلى والأكثرون. والثاني: يصح، قاله أبو الخطاب. قال القاضي وأصحابه: إذا قلنا لا يصح أن يؤم في فرض فلا فرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات كالجنازة. وقد استدل البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الزنا والأعرابي والصبي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. وقد خرجه في موضع آخر مسندا من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري وقد سبق. واستدل به بنو جرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة الصبي حتى قدموا عمرو بن سلمة أخذا بعمومه. وقد أجاب بعضهم بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وأقر عليه، وهذا يرجع إلى أن ما عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه بلغه فهل يكون حجة أم لا، وفي اختلاف مشهور. والمخالف في ذلك يقول عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه، فإن المرأة لو كانت أقرأ القوم لم تأمهم مع وجود قارئ غيرها إجماعا، وعند عدمه أيضا عند الأكثرين، فلذلك نخص منه الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف فيتوجه إليه الخطاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. المسألة الخامسة. أحسنت، الله المستعان. الفيصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما. هذا الحديث فيصل في هذا المقام، نعم. بعدك تفضل يا شيخ.